بسم الله الرحمن الرحيم. لو تراقب لنا الوضع كده يا شيخ محمود، الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل. كنا وصلنا لكلمة فزادهم بيقرأ حمزة بالإمالة، بيقرأ حمزة بالإمالة ووافقه ابن تكوان في هذا الموضع فقط. ميم الجمع تكلمنا عنها، فزادهم الله مرضا ولهم، أيضا خلف حمزة إدغام بغير غنة، ولهم ميم جمع عذاب أليم. دي ساكن مفصول، ساكن مفصول في حالة الوصل، خلف حمزة لو السكت وعدمه، لكن هناك في الموصول لو السكت قولا واحدا، وخلات في المفصول ليس له السكت وصلا، يعني بقراءة زي الباقي. لكن في حالة الوقف خلف حمزة له النقل وله السكت، تحقيق بالسكت وعدمه، لأنه أصلا بيقرأ في الوصل بإيه؟ بالسكت وعدمه. وخلاد في حالة الوقف بيقرأ بالنقل والتحقيق بدون سكت، لأنه ليس له سكت في الوصل. أليم بما كانوا يكذبون، قرئت يكذبون. اللي هم مين؟ الكوفيون. وخلف العاشر بيقرأوها بالتخفيف، وباقي القراء بيقرأوها بإيه؟ بالتشديد، يكذبون. طيب، نفصل الشاشة، نفصلها لأن ما عادش لها داعي. نبدأ القراءة، نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. السوسي مع خلاد. وما هم بمؤمنين. قالون مع ابن كثير. وما هم بمؤمنين. أبو جعفر. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ورش. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. خلاد على السكت، خلاد على وجه السكت. نقرأ قرأنا الورش وخلاد، نقرأ اللي خلف حمزة بعد من الغنة. نعم، احنا قلنا في أول قراءة نكتفي بوجه التوسط، نكتفي بوجه التوسط اللي البدل، ماشي. أما تقرأ أبو ضحى بهات التلات أوجه، مفيش مشاكل. ومن الناس من يقول نجيب مين الوقت؟ احنا كده خلصنا ورش، تمام. نجيب خلف حمزة بقى بعدم الغنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آخر واحد دور أبو عمرو، اللي احنا قلنا هو أول خلاف، يبقى آخر واحد، أول واحد بيكون له خلاف بيكون آخر واحد بنقرأ بيه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالوا مع أبو عمرو على الكسر. إلا أنفسهم وما يشعرون. صلة القالون مع ابن كثير. إلا أنفسهم وما يشعرون. التوسط لقالون على كلمة يخادعون، ومع دور أبو عمرو أيضا. إلا أنفسهم وما يشعرون. قالون بالصيل على التوسط. نقرأ الورش بالمادة على كلمة يخادعون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كده خلصنا كل اللي بيقرأوا كلمة يخادعون. نبدأ بكلمة يخدعون ابن عامر وأم الكوفيون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن ابن عامر بيقرأ بالتوسط ومعاه العاصم والكسائي وعاشر وخلف العاشر. إلا أنفسهم وما يشعرون. حمزة على المد على كلمة يخدعون. لا إله إلا الله. نعطف الصلة لأبي جعفر على كلمة يخدعون، لأنه هو بيقرأ بكلمة يخدعون غير آل سما. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نقرأ ل سيدنا مين؟ سيدنا يعقوب بالسكون. إلا أنفسهم وما يشعرون. وخدنا احنا وجه الورش، نكتفي بهذا الوجه الورش. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالون بيقرأ بتشديد يكذبون، ومعه عمرو وهشام ويعقوب. بما كانوا يكذبون. عاصم ومع الكساء وخلف العاشر. نعطف نقرأ لورش من بالنقل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنه بيقرأ بالتشديد. نعطف خلاد بيكذبون بالتخفيف على ال ب خلاد، بس خلاد لا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قرأنا كده الورش من عذاب أليم. طيب حمزة واقف صحيح في كلمة فزادهم، يبقى نبدأ لابن ذكوان لأن المقدم في الرتبة. في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نقرأ بالتشديد. بما كانوا يكذبون. خلاد أناطف خلف حمزة بعدم الغنة. مرضوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرأنا له بعدم السكت، نرجع نقرأ لخلف بالسكت لأنه له السكت وعدمه. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آخر حاجة الصلة، لأن الميم متأخرة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مع مين؟ مع ابن كثير وابو جعفر. يبقى كده احنا قرأنا الثلاث آيات المقررة هذا اليوم، ونبدأ. ماشي، تفضل بضها. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.

أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون عذاب أليم بما كانوا يكذبون فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا كده الآيات المقررة جمعها النهاردة إن شاء الله للأخوة جزاكم الله خيرا جميعا لو ممكن تتكرموا بالخروج عشان الأخوات لو يطبقوا لنا معنا هنغلق الغرفة ونفتحها مرة تانية للأخوات هنغلق الغرفة ونفتحها مرة أخرى السلام عليكم